بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر جمادى الأولى من العام 33 بعد 400 للهجرة في درسنا 17 من قراءة وشرح النونية، لأن بعض الأخوة الحاضرين يعزون علينا وفاتهم حضور الأسبوع الماضي. أحب أني أعيد فقط على عجالة ما كنت أمليته وما كنت ذكرته في الأسبوع الماضي، لأمرين: للأخوة الذين غابوا، والأمر الثاني لارتباط أيضا بدرس الليلة حتى يكون الأمر مترابط. نحن تكلمنا أيها الأحبة في مسألة قضية قيام الحوادث بذات الله، هذه القضية التي قال عنها الشيخ الهراس رحمه الله أنها قضية كاذبة من يسعى إليها المعتزلة لأجل أن يكون الفعل عين المفعول وأن يكون كلام الله مخلوقا، والتزم الأشاعرة لأجلها بنفي الحرف والصوت ونفي أفعال الله من الاستواء والمجيء والنزول والغضب والرضا إلى آخره، وأدى هذا قول المعتزلة والجهمية إلى أن الفعل هو عين المفعول، أدى هذا إلى تعطيل الخالق تبارك وتعالى. ذكرنا أيضا في درس الأسبوع الماضي أو نقلنا ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله أن الناس اختلفوا في الفعل والفاعل والمفعول، فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من البشر، وقالت الجبرية: الأفاعيل كلها من الله، وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحد. وقال البخاري رحمه الله: التخليق فعل الله وأفاعيله مخلوقة، ففعل الله صفة الله والمفعول من سواه من المخلوقات. أيضا كنا ذكرنا أن القائلين أن الفعل غير المفعول انقسموا إلى طائفتين: الماتريدية الذين قالوا إنه قديم قائم بالذات لازم لها كالقدرة ولم يجعله متعلقا بمشيئته، والفرقة الثانية الكرامية الذين قالوا إن الفعل حادث لكن قام بالذات ومتعلق بمشيئته وقدرته، لكن جعل له ابتداء، جعل له ابتداء أي أنه لم يكن فاعلا ثم فعل، وهكذا قالوا في كل الصفات إنه لم يكن فاعلا ولا متكلما ثم حدث له الفعل والكلام، فجعلوا هاتين الصفتين ممتنعة في الأزل. وقلنا أن ممن قال إن فعله حادث قائما بذاته منهم هم أصحاب الحديث، منهم اليوم أحمد رحمه الله والإمام البخاري، بأن الله لم يزل متكلما إذا شاء بما شاء وكيف شاء، ولم يزل فاعلا لما أراد، ففعله وكلامه صفة كمال لا يجوز خلوه منها في وقت من الأوقات. فالكلام والفعل قديم النوع، ولكن أحاده لم تزل تحدث في ذاته بلا بداية ولا انقطاع. ثم أيضا تطرقنا إلى كلام الفلاسفة وتقريرهم للنبوة الذين قالوا أنها فيض يفيض على النفس النبي من العقل الفعال، من غير أن يكون رب العالمين أرسل رسولا معينا ولا يميز بين موسى وعيسى ومحمد، وجعلوا جبريل أنه خيال يتخيل في نفس النبي وهو العقل الفعال، وأن الفيلسوف عندهم أفضل من النبي، والأنبياء كذبوا على العامة من أجل المصلحة فقربوا لهم الأشياء في هيئة محسوسة حتى يؤمنوا بها، لأن عقولهم لا ترتقي إلى فكر الفلاسفة الذين هم أكمل حتى من الأنبياء، ولهذا قال فيهم العلماء أنهم بهذا أكثر من اليهود والنصارى. هذه يعني حاولت يعني أعيد التذكير بها اللي كنا ذكرناها فيها. بالنسبة لليلة أحب أن أنبه إلى بعض الأمور قبل أن أبدأ في الشرح حتى أيضا تكونون على يعني دراية. مسألة تسلسل الحوادث والآثار، أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى إمكانية التسلسل في الماضي والمستقبل بلا فرق، لأن الله لا مكره تبارك وتعالى، فعل ويفعل وسيفعل كما يشاء تبارك وتعالى. الجهم وأبو الحذير العلاف قالوا بامتناع التسلسل في الماضي والمستقبل، أعوذ بالله من كلامهم. الثالث أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم والأشعري والباقلاني وأهل الكلام كلهم قالوا بجواز التسلسل في المستقبل وامتناعه في الأزل، مستدلين بحدوث العالم وتسلسل الحوادث، وهذه مغالطة، فإن تسلسل أفعال ربنا لا يدل على أن شيئا من المخلوقات قديم، بل كلها كل فرد منها حادث، فإن الله لم يزل فعال لما يريد، ولا يمكن أن يكون في وقت من الأوقات فاقدا لشيء من كماله. فيه ما يسمى بدليل التمانع، وبعض أهل العلم يرى أنه صحيح في نفسه لكنه ليس هو طريقة القرآن كما زعم أهل الكلام، وهو أنه لو كان للعالم صانعان متكافئان فعند اختلافهما يحصل أحد الأمور الآتية: إما يحصل مرادهما، أو يحصل مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما، ما تخرج القسمة عن هذه الثلاثة. طيب، الأول ممتنع أنه يحصل مراد كل واحد منهم، يصير خالقين في أهل واحد، هذا مستحيل. طيب، لأنه جبر بين النقيضين. الثالث أنه لا يحصل مراد أحد منهما، أيضا إيش؟ ممتنع، لأنه يستلزم خلو الجسم كما قالوا من الحركة والسكون، ويلزم عجز كل منهما، والعجز لا يكون إلها. أما إذا حصل مراد أحدهما دون الآخر فإن هذا يدل على أن هذا هو الإله القادر، والآخر عاجز لا يصلحون الإلهية. كثير من أهل الكلام أو من يسمون النظار فهموا فهما خاطئا لا يزال إلى اليوم يدرس، وهو أن دليل التمانع هو معنى قوله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. ولاحظ الله قال إيش؟ آلهة. طيب، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرره هو توحيد الإلهية الذي بيّره القرآن ودعت إليه الرسل، وليس الأمر كذلك. ليس الأمر كذلك، فإن معلوم أن أحد من أهل الأرض لم يقل ولم يثبت أن العالم خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، لأن هذا أمر ممتنع في ذاته. الحافظ ابن عبد البر رحمه الله له كلمة رائعة جدا جدا جدا في من خاض في هذه الأمور. يقول: إن من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا، علم أن الله عز وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين وأعلام النبوة ودلائل الرسائل. يعني كل رسول جاء بدلائل، هذا الذي جعل الناس يؤمنون، لا من قبل حركة وسكون، بدأ في مصطلحات من أهل الكلام المتكلمين، لا من قبل حركة وسكون، ولا من باب الكل والبعض، ولا من باب كان ويكون. ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا، وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازما، ما أضاعوه، ولو أضاعوا الواجب لما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم، ولا أطلب في مدحهم وتعظيمهم، ولو كان من علمهم مشهورة ومن أخلاقهم معروفة لاستفاض عنهم وشهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات. نقل هذا النص ابن عيسى في شرحه رحمه الله. إذن نحن مضطرين أن نعيش مع الإمام ابن القيم في استعراض لهذه المذاهب الردية. نعم، يصبر طالب العلم على تصورها، على مناقشتها، لأن ما يعني يجب أو يصلح في حق طالب العلم غير ما يصلح في حق غيره. قال الإمام رحمه الله: والرب ليس معطلا عن فعله، بل كل يوم ربنا في شأنه، والأمر والتكوين وصف كماله، ما فقد ذا ووجوده سيان، وتخلف التأثير بعد تمام موجبه محال ليس في الإمكان. ربنا تبارك وتعالى كما تعلمون في أفعاله، مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، قال: يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويفك عانيا ويغني فقيرا ويجبر كسيرا ويشفي مريضا ويقيل عثرة ويستر عورة ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويعطي سائلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى. إذن هذا معنى قوله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن. ولاحظ أيها الموفق كيف أن هذه الفرق اللي استعرضنا آراءها قبل قليل، كيف أنهم قالوا على الله وفي الله ما لا يعلمون. أنت اللي تتحكم في أفعال رب العالمين وأنت اللي تخرص. لا أنه ما كان هذا وبعد صار يستطيع، لا أنه ما لو قلنا كذا لا تسلسل إلى آخر هذه الهرطقات التي مرت وستمر معنا. قال الشيخ: والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة، ويليهما وصفان العلم مع وصف الحياة، وهذه أوصاف ذات الخالق المنان. كيف يكون خالق ما له فعل وما له قدرة؟ لا يمكن، لا يمكن. تعترفون بأن خالق وتنفون عنه صفة الفعل وصفة الحياة وصفة الكلام وغيرها من صفاته. وبهما تمام الفعل، ليس بدونها فعل يتم بواضح البرهان. فلأي شيء قد تأخر فعله مع موجب قد تم بالأركان؟ ما كان ممتنعا عليه الفعل، بل ما زال فعل الله ذا إمكان. إذن ربنا تبارك وتعالى أفعاله كما قال أهل السنة، الله تبارك وتعالى لا مكره له، فعل في الماضي ويفعل في الحاضر وسيفعل في المستقبل تبعا لإرادته ومشيئته تبارك وتعالى، ليس له مكره ولا أحد يحد على أفعال الله وصفاته بشيء. وهذا أيضا رد على الكرامية ومن وافقهم الذين قلنا مذهبهم أنهم قالوا أن الأفعال لا إيش؟ لا بداية لها. طيب، والله عاب المشركين بأنهم عبدوا الحجارة في رضا الشيطان، ونعى عليهم كونها ليست بخالقة وليست ذات نطق بيان، فأبان أن الفعل والتكليم من أوثانهم لا شك مفقودان. إذن ما دام أنها الفعل والكلام مفقودة من الآلهة، كيف تصلح آلهة للعبادة؟ ولهذا قال الله تبارك: أشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هذا الإله الذي تعبد له إذا انتفى عنه الفعل وانتفت عنه صفة الكلام لم يصلح إلها. من هنا رد الله عليهم، ومن هنا جاءت البراهين القرآنية كما سيقول بعد قليل إن هؤلاء أفسدوا على الناس أدلة القرآن. فعلا الذين خاضوا في علم الكلام أفسدوا على الناس طعم وذوق وروعة أدلة القرآن التي ترد على كل الطوائف الضالة. قال: ونعى عليهم كونها ليست بخالقة وليست ذات نطق بيان، فأبان أن الفعل والتكليم من أوثانهم لا شك مفقودان. كيف تعبدونها ولا تتكلم ولا تفعل؟ وإذا هما فقدا فما مسلوبها بإله حق وهو ذو بطلان، والله فهو إله حق دائما، أفعنه ذا الوصفان مسلوبان، اللي هو الفعل والكلام. هل يصح هذا؟ أزلا وليس لفقدها من غاية هذا المحال وأعظم البطلان. هنا يرد على من نفوا الصفتين كما مر معنا في استعراض كلامهم. إن كان رب العرش حقا لم يزل أبدا إله الحق ذا سلطان، فكذاك أيضا لم يزل متكلما بل فاعلا ما شاء ذا إحسان. وقلنا أن حتى من كلام العامة أن الناس يقولون سبحانك يا إيش يا دائم المعروف، ذكر هذا يا دائم، حتى الإنسان اللي على فترة سليمة يقول يا دائم المعروف. قال: فكذاك لم يزل متكلما بل فاعلا ما شاء ذا إحسان، والله ما في العقل ما يقضي لذا بالرد والإبطال والنكران، بل ليس في المعقول غير ثبوته للخالق الأزلي بالإحسان. نعم، لأن ربنا تبارك وتعالى صفات الكمال له، ولا يكون خالقا إلا وهذه الصفات وهي صفات كمال بلا شك ولا ريب متحققة فيه تبارك وتعالى. هذا وما دون المهيمن حادث، ليس القديم سواه في الأكوان. المهيمن نقل الإخوة المحققين أنه الرقيب الحفيظ الشهيد على خلقه، نقل هذا من تفسير الحافظ بن الطبري وابن كثير. كلمة القديم أيها الأحبة انتبهوا معي، وهذه قد يشغب بها بعض المبتدعة، يقول: كيف تصفون الله والقديم لم يرد في نص شرعي لا في الكتاب ولا في السنة؟ هنا قد تكلم في هذا الموضوع الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. كلمة القديم يا إخوة وصف، وباب الوصف في ذات الله يتوسع فيه ما لا يتوسع في باب الأسماء. الأسماء توقيفية. كيف احتجنا إلى وصف القديم؟ في حالة مناقشتنا لمن يخالفنا وهو يستخدم هذه المصطلحات، وإلا المصطلح الشرعي عندنا الأول الذي ليس له ابتداء والآخر الذي ليس له انتهاء. لكن القديم أجاز بعض أهل العلم أن يطلق على الله لا اسما وإنما وصفا، متى؟ مو حتى بالأوصاف الثابتة الأوصاف الحسنى، لا، بقيد في مناقشة ورد ضلالات من لا يفهمون إلا بهذه المصطلحات. ولهذا قال القديم لم يثبت في شيء من النصوص تسمية الله تعالى بالقديم، ولكن يجوز اطلاق ذلك على الله تعالى من باب الخبر، أي أنه الأول المتقدم على غيره، وهذا مراد الناظم بدليل أنه قابله بالحادث ونقل هذا من الطحاوية ومن درء التعارف. إذن لاحظ أن كلمة قديم ليست اسما وإنما هي وصف يستخدم في مجال الرد على المخالفين. والله سابق كل شيء غيره، ما ربنا والخلق مقترنان، والله كان وليس شيء غيره، سبحانه جل العظيم الشان، لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليوناني. هذه المسألة أيها الأحبة، حتى يعلم الطالب السني أن النصوص الشرعية ولله الحمد قد أغنانا الله بها عن مصطلحات المتكلمين ومن على شاكلتهم. فلئن تكلموا في مسألة الفعل والقدم وغيره، عندنا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا بأن الله كان ولم يكن شيء غيره، الحديث في البخاري في تحت باب قولة بارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فهؤلاء الذين تكلموا في الأفعال الذي يقول إن أو يستدل أو يرى أن توحيده هو أدلة فلاسفة اليونان، وهم كما تعلمون قد مر معنا من زندقتهم وكفرهم بأن جعلوا العالم أزلي قديم ولم يسموا الله حتى باسمه، فمرة يطلقون على الله العقل الفعال ومرة يطلقون هذا على جبريل إلى آخر تخبطاتهم. لا يمكن أن يلتقي منطق اليونان مع كلام الرحمن تبارك وتعالى. لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليوناني بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل وليس بفاني، هم يقولون بقدم العالم. وأنتم تعلمون يا أحبة أن كل ما سوى الله فهو مخلوق، كل ما سوى الله فهو مخلوق تبارك وتعالى. هذه مقالات الملاحدة الأولى، كفروا بخالق هذه الأكوان، وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال بالإمكان، لكنه الأزلي ليس بمحدث، ما كان معدوما ولا هو فاني، وأتى بصلح بين طائفتين بينهما الحروب وما هما سلماني. يعني ابن سينا أراد أن يوفق بين مذهب الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأزليته وبين مذهب أهل الحق القائلين أن كل ما سوى الله فهو مخلوق حادث. صفصفة ابن سينا لا تبطلي إلا عليه وعلى أشباهه، لأن القضية عندنا لا تخرج في الوجود عن خالق ومخلوق، هي هذه القسمة خالق ومخلوق. الله هو الخالق وكل ما سوى الله فهو مخلوق، هذه قضية محسومة عقلا وفطرة وشرعا بكل أنواع الأدلة. أما صفصفة ابن سينا وما موه به وخدع به ثم تلقفه تلميذ نصير الشرك الطوسي وشرحه وأراد إلزام الناس به، حتى وصل الحال بهم بعض الفلاسفة أن الذي لا يعتقد بما بدأهم فهو لم يعرف الإيمان قط، أعوذ بالله من الضلال والكفر والزندقة. ولهذا قال أن يكون المسلمون وشيعة اليونان صلحا قط في الإيمان، ما فيه توافق يا أخوان. بين فلاسفة اليونان وبين عباد الرحمن. ونحن قد أشرنا وذكرنا وعدة مرات بأن الدكتور عمر الأشقر وفقه الله وجزاه خير وهو من خيرة من كتب في العقائد الإسلامية من المعاصرين الأحياء، كتب أن هناك 6 فروق بين الفلسفة ومنهج أهل السنة لا يمكن اللقاء، لا في المصدر ولا في الطريقة ولا في الثمرة ولا في الأسلوب ولا في التأثير. هذه كل ذكرها وهي فوائد رائعة جدا، أنه لا لقاء بين الفلسفة والإسلام في 6 فروق ذكرها في كتابه العقيدة في الله، وهي جديرة بأن يهتم بها طالب العلم. ليه؟ لأنكم تلاحظون هذه الأيام أن هناك من زنادقة العصر وهناك من الليبراليين وغيرهم من ينفخ من جديد في فلسفة أرسطو وأفلاطون الوثنيين ويريد أن يجعلها أو يقدمها ثقافة للناس. فلو أن أحدكم إذا كان عنده كتاب العقيدة في الله للأشقر يرجع لها لوجدها 6 فروق تقريبا، أنه لا لقاء من هذه الأبواب 6 بين الفلسفة وبين دين الله الحق. أن يكون هو يستبعد أن يكون المسلمون وشيعة اليونان صلحا قط في الإيمان، ما يمكن. والسيف بين الأنبياء وبينهم والحرب بينهم فحرب عواني، ولذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارب منه وسلام زاني. هنا سينتقل الشيخ ابن القيم رحمه الله إلى قضية خطيرة هي نقطة تحول في العالم الإسلامي. ابن سينا نظر والطوسي شرح وابن العلقمي دلال، هؤلاء المجرمين فكرا وشرحا وفعلا على الأرض أحدثت هزة في العالم الإسلامي كان ضحيتها 1,800,000 قتيل. لما أراد الطوسي أن يلزم الناس بكلام كان هذا الخبيث وزيرا للإسماعيلية ثم تقرب إلى التتار، كيف يعني تنطلي هذه البضاعة؟ لم يكن من أمامه إلا أن يتعامل مع الوزير الرافضي الخبيث الزنديق ابن العلقمي وهو وزير الدولة في عهد المستنصر بالله في بغداد حتى حصل لهم ما حصل، واستدرجوا الخليفة ومعه 700 من العلماء وأسرته وأولاده ونساءه، وقال أن هناك يريد أنه يزوج ولدك ببنته ولدك أبو بكر ويجعلك السلطان على ما أنت عليه ويعني يذهب إلى غيرك. فبمجرد أن وصل، طبعا شوفوا خيانة الرافضة وشوفوا المغفلين من أبناء المسلمين اللي ينادون اليوم بالتقارب. الرافضي بن العلقمي قد سرح قبل وصول التتار، الجيش الإسلامي في عهد الدولة العباسية كان 100,000، سرح 90,000 ولا بقي معه إلا 10,000. 90,000 أخذ بعضه حتى يتسول في شوارع العاصمة بغداد، لا عنده لا راتب ولا شيء. مجرد أن حصل هذا الأمر وانخدع الخليفة وخرج من بغداد في موكبة 700 ما بين عالم وفقيه وذرية ونساء وأولاد، ذبحهم التتار ذبح النعاج، ويقال أن الخليفة لم يذبح إلا بالركل بالأرجل، ركل بالأرجل حتى قتل. ثم دخلوا بغداد واستمر القتل 40 يوم حتى أصبحت الجثث يعني مثل الأكوام، أصبحت أكوام وسط الشوارع، وفسد الجو حتى أن الرياح لما تهب على بغداد مات من أثار هذا الأمر في بلاد الشام أعداد كثيرة من فساد الريح وفساد الهواء. 1,800,000 قتيل لم يستبقي عدو الله كما سيذكر ابن القيم، ما استبقى من الرجال إلا من كان من العوام الذين لديهم حرف يخدمون بها التتار ومن على شاكلتهم. وحدثت مذبحة وحدثت مبكاة في تاريخ المسلمين لم يحدث مثلها ولم يحدث إلى الآن مثلها في العالم الإسلامي. قال الشيخ: ولذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لساني، وأتى إلى الإسلام يهدم أصله من أسه وقواعد البنيان. عمر المدارس للفلاسفة الأولى، كفروا بدين الله والقرآن، يعني ما يريد إلا فرض الفلسفة بالقوة. وأتى إلى أوقاف أهل الدين ينقلها إليهم فعل ذي أضغاني، وأراد تحويل الإشارات، الإشارات اللي كتب من؟ ابن سينا. وأراد تحويل الإشارات التي هي لابن سينا موضع الفرقان تصبح هي القرآن الذي يلزم الناس أن يتعبدون به، وشرحه هذا المجرم في 3 مجلدات. وأراد تحويل الشريعة بالنواميس التي كانت لدى اليوناني، لكنه علم اللعين بأن هذا ليس في المقدور والإمكان. طيب ما العمل؟ إلا إذا قتل الخليفة والقضاة وسائر الفقهاء في البلدان، فسعى لذاك وساعد المقدور بالأمر الذي هو حكمة الرحمن، فأشار أن يضع التتار سيوفه في عسكر الإيمان والقرآن، لكنهم يبقون أهل صنائع الدنيا لأجل مصالح الأبدان، فغدا على سيف التتار الإلف في مثل لها مضروبة بوزان، وكذا 8 مئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان، يعني 1,800,000، وكان المصطلح القديم يقول ألف ألف، الألف ألف هو المليون. حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصباني، يعني أنه وصل الأمر إلى أن حتى بعض أعداء المسلمين بكوا على حالهم الذي وصلت إليه. هذا التعاون بين الفلسفة دهاقرة الفلاسفة والروافض، وسبحان الله كيف التاريخ يعيد نفسه. ها أنتم الآن ترون ما يذبح في بلاد الشام من أهل السنة، وكيف أن الرافضة تداعت من إيران ومن العراق ومن لبنان، يذبحون الطفل الذي لم يبلغ 4 أشهر ويسلخونه أمام والديه سلخ النعجة، ثم يقولون يا لثارات الحسين. أي قلب تحمل هذه القلوب التي قلوب الكلاب والحيوانات أرحم منها؟ أي فكر، أي عقل، أي دين يبقى في نفس إنسان ينتسب إلى أهل السنة والجماعة يرى أن مثل هؤلاء في يوم من الأيام يكون لنا معهم لقاء وتعاون؟ إن اليهود ولهم الآن في أرض فلسطين ويغتصبونها أكثر من 60 سنة، آذوا وقتلوا وحروب، لكن لم يصل الأمر باليهود أن فعلوا ما فعل الرافضة في بلاد الشام خلال سنة. يعني ما فعلها اليهود مع جرائمهم وخبثهم ولعانتهم في 60 سنة لم يصل إلى فعل الرافضة في بلاد الشام الحبيبة في خلال سنة، ويفعلون الآن بالأسر السنية، يذبحون أسرة الرجل أمامه، ويفعلون الفاحشة في نسائه من بناته أو زوجته أو أخته أو أمه، ثم يذبحونها أمامهم. جرائم لم يشهد لها التاريخ مثيلا، هي بالضبط جرائم الأجداد سنة 656 هجرية أيام ابن العلقمي. ثم تجد مغفلين من أهل السنة في قنوات وفي كتب وفي وسائل إعلام: لا أنتم تنادون بالتفرقة وبالعنصرية وبي. أي تفرقة دي والعنصرية دي؟ هذا ذبح ما شهدته، ما فعلته أفجر الفجور، ما فعل مثل ما فعلت الرافضة في أهل السنة في عصرنا الحاضر ولا في العصر القديم أيام تدمير الخلافة العباسية. أي إسلام من هذا؟ أي إسلام أن يقضى على خليفة المسلمين سنة 656 ويذبح كما تذبح الناجح؟ هنا أيضا ملفت، وهو أن ربنا تبارك وتعالى حكيم عليم قدير لا يخفى عليه شيء، لكنه تبارك وتعالى يؤدب عباده ليرجعوا إليه. فإن حياة الترف كما ذكر المؤرخون في عاصمة الخلافة بغداد، لما قعد الناس على الجهاد وعلى الدعوة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن نشر الخير، اشتغلوا بالترف حتى أصبح الناس يتحدثون عن الأسر المترفة في بغداد بأن مرازيب سطوحهم تسيل بماء الورد الذي يغمسون فيه الملابس بعدما يغسلونها، يأتون بماء الورد فيغمسون الملابس فيه علشان إذا لبس ملابسه الأفندي هذا وإذا هو كله يفوح ورد. أما الجواري النصرانيات واليهوديات فقد أصبحوا مضرب الحضارة والترف وسعة البال، أنا سمع يقول هؤلاء الفسق والفجور، فأصبحوا يتغنون بيوت، أصبحت بيوت الأسر المسلمة في بغداد يتفاخرون بأن فلان عندها المغنية النصرانية فلانة، وعنده الجارية اليهودية المطربة فلانة، وعنده هؤلاء الناس من حكمة الله لا بد أن يؤدبوا. لن يرجع بهم موعظة، لا، لن يرجعون إلا بذبح. ووصلت الذلة إلى أنه ثبت أن التتري يأتي إلى السني فيقول قف هنا حتى أذهب وآتي بالسيف وأضرب عنقك، فتقف هذه النعجة تنتظر مصرعها، طيب يا نعجة خذي صخرة وارمي به هذا التتري، لا، ذلة ضربها الله على هذه القلوب التي أفسدها الترف وأفسدها الفجور والغناء والمعاصي، فتقف النعجة حتى يأتي السياف التتري فيضرب رقبته بالسيف. أمة تصل إلى هذا لا بد أن يؤدبها الله بتسليط أعدائها عليها. فاشتغلت سيوف التتر الأمة الهمجية الغجرية حتى وصلت الدماء إلى الركب في مساجد بغداد، وداست الخيل 40 يوم مخطوطات المسلمين وطمرت في أنهار دجلة والفرات حتى زرق الماء من شدة الحبر، وخسر المسلمون كتب كانت سترفع حضارتهم وتغير وجه تاريخهم المعاصر اليوم، لكن وكان أمر الله قدرا مقدورا. أيضا ما يحصل الآن في سوريا هو ابتلاء وامتحان، وسبحان الله تتابعون بعض الأخبار، الناس بدأوا يرجعون إلى دينهم، وبدأوا النساء يرجعون إلى الحجاب، وبدأ الناس يصلون، وبعضهم ما كان يصلي إلا يمكن يوم الجمعة، وبدأ الناس يعودون إلى الله بالضبط كما حصل قبل سنوات معدودات في البوسنة والهرسك. يحدثني أحد طلابنا البوسنويين يقول والله يا شيخ محمد لا يعرف أن هناك فرق بين البوسنوي والصربي والكرواتي إلا فقط الاسم، يسكرون سويا ويسهرون في الخمارة سويا، وهذا ما يعرف شيء من الاسم. ومع هذا شوف هذا الحقد الذي مورس من الصرب والكروات لذبح المسلمين البوسنة، البوسنويين بده يقول عجيب، وحنا نذبح علشان ننتصر وما لهم علاقة، يقول ما هم بيم الدين لا من قريب ولا من بعيد. فجأوا قال إذا الله والله لابد ما دام نذبح علشان ديننا وهيته والله لابد أن نرجع إلى هذا الدين. فبدأ الناس مع اشتداد القتل، وصارت مجازر مروعة جدا كما تعلمون في سرايف وغيرها، يعني مذابح تكشعر لها الأبدان. بدأ الناس وبدأوا يقرأوا القرآن وبدأوا يصلون وبدأوا يرجعون وهناك الآن حركة صحوة في بلاد البوسنة ورجع إلى الله، وطلاب علم وفدوا من تلك البلدان إلى الجامعات في العالم الإسلامي يدرسون ويتعلمون. إذن لله الحكمة البالغة في كل قدر يسلط على عباده، وليس بالضرورة أن تنكشف لنا الحكمة. من نحن علشان تنكشف؟ إن انكشفت الحكمة أو تلمسنا بعض الحكم في أفعال الله فذلك فضل الله، وإن لم ينكشف لنا شيء فنحن نسلم أن الأمر من حكيم عليم قدير، هو أعلم بمصلحتنا من الواحد منا بنفسه، هو أرحم منا من الواحد منا إن ترحمه أمها وأبوه، هو أرحم من الوالد بولده والأم بوليدها كما ورد في وصفه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أقول أيها الأخوة، ولو أني استطردت يعني في هذا الموضوع، لكنه موضوع خطير، نحن لا يفطر قلوبنا إلا الأثر، هذا الأثر أنا أسميه أثر، أثر أناس من أهل السنة محسوبين على العلم، محسوبين على الثقافة، محسوبين على رجولة، محسوبين على، ثم يأسره رافضي مجوسي، كيف يحتفلون بعيد النيروز وهو عيد مجوسي؟ اقرأوا ما كتب الخميني في كتبه، هم يرون أي عربي وده مسلم وده نصراني لا بد أن يذبح، لأنهم هم الذين أنتم قرأتم على المرأة اللي مدرسة تدرس في روضة أطفال، ولأن في طفل اسمه عمر ما تخليه يدخل الفصل حتى يقبل نعالها، وكتب هذا في الأخبار وفي وسائل الإعلام، حقد حقد ما تحملها الجبال. ثم ينخدع المغفلون من أبناء السنة بما يسمى بمسألة التقارب مع الرافضة. جاءت أحداث الشام، الذي لم يصحى بعد أحداث الشام إذن اعلم أنه لا خير فيه، الذي لا يزال مع أحداث الشام يرى إمكانية التقارب بين السنة والشيعة اعلم أنه لا خير فيه، هذا قلبه ميت، هذا قلبه ران عليه، رين على قلبه حتى تغلف هذا الكتاب هذا القلب، فلم يعد يرفع فيه شيء والعياذ بالله. لكنه علم اللعين بأن هذا ليس في المقدور والإمكان، إلا إذا قتل الخليفة والقضاة وسائر الفقهاء في البلدان، فسعى لذاك وساعد المقدور بالأمر الذي هو حكمة الرحمن، فأشار أن يضع التتار سيوفهم في عسكر الإيمان والقرآن، لكنهم يبقون أهل صنائع الدنيا يعني الصناع وأصحاب الحرف لأجل مصالح الأبدان، فغدا على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بميزان، وكذا ثمان مئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان، يعني مليون وثمانمائة ألف، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود وكذا المجوس وعابد الصلباني، فشفى اللعين النفس من حزب الرسول وعسكر الإيمان والقرآن. نعم والله تشفى في المسلمين، وبوده لو كان في أحد، من هو قائد معركة أحد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبوده لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان، لأقر أعينهم وأوفى نذره، أو أن يرى متمزق اللحمان، وشواهد الإحداث ظاهرة على ذا العالم المخلوق بالبرهان، وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل ما سوى الرحمن، أدلة كل ما سوى الله فهو مخلوق، فالأدلة تشهد على حدوث هذا العالم أكثر من أن يجلس الإنسان يحصى، ولا يمكن إحصاء هذا الأمر. لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربا ثاني، أو كان عن رب العلا مستغنيا، فيكون حينئذ لنا ربان، والرب باستقلاله متوحد، أفممكن أن يستقل اثنان؟ ما يمكن هذا انتظام أمر العالم في هذا الإله الذي هو مدبر هذا الكون وخالقه ومحييه ومميته، لا يمكن أن يشارك في ذلك أحد غيره سبحانه وتعالى. ومن هنا تفرد بذلك جل جلاله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قال: لو كان ذاك تنافيا وتساقطا فإذا هما عدمان ممتنعان، والقهر والتوحيد يشهد منهما كل لصاحبه هما أدلان. ولذلك اقترنا جميعا في صفات الله، فانظر ذاك في القرآن، فالواحد القهار حقا ليس في الإمكان أن تحظى به ذاتان. يعني صفات الله لا يمكن أن تتحقق في ذاتان، في ذاتين اثنتين، لا يمكن هذا. فصفات ربنا تبارك وتعالى التي تفرد بها لا يمكن أن يشرك فيها غيره تبارك أسماءه. قال الشيخ: فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب وكلامه والانفصال عنه. هنا بندخل في ما ذكرت لكم قبل قليل، مسألة ما يسمى بإيش؟ تسلسل الحوادث. فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم وهو ذو إمكان كتسلسل التأثير في مستقبل، هل بين ذينك قط من فرقان؟ والله ما افترق الذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان في سلب إمكان ولا في ضده، هذا العقول ونحن ذو أذهان، فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين أو يبين لصالح الأذهان. احنا كنا في استعراض أراهم قبل قليل أن هناك من إيش جحد مسألة التسلسل، وهناك من إيش جعله أنه لو كنا بتسلسل صار مع الله العالم قديم إلى آخر هذا. أما أهل السنة قالوا تسلسل أفعال ربنا تبارك وتعالى هو كل ما سوى الله مخلوق، ومعلوم أن كل مخلوق قبله مخلوق قبله مخلوق وهكذا، لكن هذه المخلوقات لها بداية خلقها الله تبارك وتعالى ويلحقها فناء حين يقيم الساعة تبارك وتعالى. أما هؤلاء المهرطقين فالذي يقول أنه إذا كنا بالتسلسل معناه كده صار هناك قدم العالم، مثل ما قالوا الفلاسفة أن العالم قديم وأزلي، وهناك من يقول إذا نقول مع الله غير إلى آخر هذه الهرطقات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. قال: فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين أو يبين لصالح الأذهان. ولذاك سوى الجهم بينهما كذا العلاف في الإنكار والبطلان، ولأجل ذا حكم بحكم باطل قطعا على الجنات والنيران. يعني الجهم بن الصفوان والعلاف قالوا بامتناع تسلسل الحوادث والآثار في الماضي والمستقبل، وجعل الرب تعالى معطرا عن الفعل والكلام في الأزل إلى الأبد، لذا حكم الجهم بالفناء على الجنة والنار، وحكم العلاف بفناء حركاتها إلى آخر هذه الهرطقات. قال الشيخ: فالجهم أفنى الذات والعلاف للحركات أفنى. قاله الثوراني: من الثوران؟ الجهم والعلاف فعلا كل منهم ثور. وأبو علي، من يقصد بأبو علي؟ الجبائي وابنه اللي هو أبو هاشم، وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني، يقصد ابن الطيب من؟ البقلاني. هم أيضا قالوا ب يعني ما ذكرناه قبل قليل في منعها في الماضي، لكن إيش استمرارها في المستقبل. وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل حق وفي أزل بلا إمكان، قالوا لأجل تناقض الأزلي والإحداث ما هذان يجتمعان، لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محذور من النكران، فانظر إلى التلبيس. هنا يعني الشيخ يقول إنه الذين قالوا إن قيام الدليل على حدوث العالم وحدوث جميع أجزائه والقول بتسلسل الحوادث في الماضي بلا بداية معناها القول بقدم العالم، هنا الشيخ يبغى يرد عليهم قال: فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق ترى ترويجا على العوران والعمياني. ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أزل لذي ذهن ولا أعيان، بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدا بلا حسبان. يعني هذا الولد أبوه فلان، جده فلان، جد جده واحد، كل مخلوق قبل مخلوق، لكن كل المخلوقات ينطبق عليها أو منطلق كان الله ولم يكن شيء من هذا حديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا لقاء بين الفلسفة وبين منطق أصحاب عباد الرحمن وفد الرحمن، لا لقاء بينهم. ليه؟ عندنا حديث كان الله ولم يكن شيء معه، ثم تكلم على الخلق، ثم تكلم على، فكل مخلوق من المخلوقات. يعني انظر إلى كم كل واحد منا سبقه أبوه وأبوه سبق جده وهكذا، ولم يلزم من هذا أن يكون المخلوقات أزلية، ولم تكون آلهة كما أدعى أرباب اليونان وأشياءهم مثل ابن سينا وغيره. ما لزم هذا الباطل في حال من الأحوال؟ أي نعم. فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق ترويجا على العوران والعميان، يعني كلامكم ما ينطبق على الأعور والأعمى. ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أجل الذي ذهن ولا أعيان، بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدا بلا حسبان، ونظير هذا كل فرد فهو ملحوق بفرد بعده حكمان. يعني أنت بيجي من بعدك ويجي من بعدك وهكذا. الشيخ يقول أنه جميع العقلاء وإن قالوا بالتسلسل في الماضي والمستقبل فإنهم لا يقولون أن شيء من أفراد المخلوقات قديم، بل يقولون أن كل فرد فهو حادث مسبوق بفرد قبله بلا بداية وملحوق بفرد بعده بلا نهاية، فأحاد المخلوقات لها بداية ونهاية. هي نعم، للنوع والأحاد مسبوق وملحوق وكل فهو منها فاني، يعني سواء كنا بالتسلسل في القديم أو استمراره في الحديث. الخلاصة أن هذه المخلوقات كلها مصيرها إلى إيش؟ إلى الفناء، وليس مصيرها كما قال الفلاسفة ومن تأثر بهم أنها إيش؟ أزلية القديمة. للنوع والأحاد مسبوق وملحوق وكل فهو منها فاني، والنوع لا يفنى أخيرا فهو لا يفنى كذاك أولا ببياني، وتعاقب الأنات أمر ثابت، الأنات اللي هو الأزمان أو الأوقات، آن جمع آن، وتعاقب الأنات أمر ثابت في الذهن وهو كذاك في الأعيان، فإذا أبيتم ذا وقلتم أول الأنات مفتتح بلا نكران، ما كان ذاك الآن مسبوقا يرى إلا بسلب وجوده الحقان، فيقال ما تعنون بالأنات، هل تعنون مدة هذه الأزمان من حين إحداث السماوات العلا والأرض والأفلاك والقمران، ونظنكم تعنون ذاك ولم يكن من قبلها شيء من الأكوان. ها، جاءوا إلى مسألة الزمن، فتخيل هؤلاء المعتوهون أن أول المخلوقات هي السماوات والأرض، ومعنى هذا أن الأزمان مرتبطة بحركة إيش؟ بحركة الشمس، حركة الكون، بحركة الشمس، بحركة القمر، حركة الأفلاك. النصوص تكذب هؤلاء. لما ربنا تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أخبرنا أن كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه في السماء. السؤال، خمسين ألف سنة، لو قلت أن الحساب بحساب الشمس والقمر كلامك غير صحيح، إيه لأنها ما خلقت. نحن الآن نحسب على مدار إيش؟ الشمس والقمر، لكن ربنا تبارك وتعالى الذي يملك كل شيء والذي لا يدرك خلق، لا يعلم صفاته إلا هو، ولا يحيط بمخلوقاته إلا هو، أخبرنا بأن هناك مخلوقات له قبل السماوات والأرض، وهناك الزمن قبل السماوات والأرض. مر معنا لما أشرنا إلى أثر علي رضي الله عنه وهو يتكلم في القضاء والقدر، لما وضع إصبعه في لسانه ثم طبعها في كفه وقال والله الذي لا إله غيره أن الله قد علم هذا من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهكذا. وهذا نص حديث مسلم ان الله يعني كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض، والشمس والقمر كلها من محيط ايش؟ من محيط السماوات والارض. اذا اين لكم ايها المعتوهون التقول على الله ما لا تعلمون؟ كيف فرضتم على الله شيء انتم لا تعرفون وتجهلون هذا؟ لانكم فعلا لا تقدرون الله حق قدر. قال: من حين احداث السماوات العلى والارض والافلاك والقمران ونظنكم تعنون ذاك، ولم يكن من قبلها شيء من الاكوان. هو هذا اعتقاده، انه ما في شيء قبل السماوات والارض. هل جاءكم في ذاك من اثر ومن نص ومن نظر ومن برهان؟ هذا الكتاب وهذه الآثار والمعقول في الفطرات والأذهان، إنا نحاكمكم إلى ما شئتم منها فحكم الحق ذو تبيان. أوليس خلق الكون في الأيام كان وذاك مأخوذ من القرآن؟ أوليس ذلكم الزمان بمدة لحدوث شيء وهو عين زمان؟ فحقيقة الأزمان نسبة حادث لسواه، تلك حقيقة الأزمان. واذكر حديث السبق للتقدير والتوقيت قبل جميع ذي الأعيان، اللي هو أشهد كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض. واذكر حديث السبق للتقدير والتوقيت قبل جميع ذي الأعيان، 50,000 من سنين عدها المختار سابقة لذي الأكوان. هذا وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين بمدة وزمان. إذا لاحظ أن عرش الرحمن مخلوق من قبل خلق السماوات والأرض وبزمان يعلمه ربنا تبارك وتعالى. طيب، هذا وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين بمدة وزمان، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان. هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني. هذه ما فيها إشكالية، في خلاف، هل الأول العرش ولا القلم؟ أبو العلاء الهمداني العطار وهو شيخ همدان ذكر القولين، وإن كان يعني مذهب الجمهور أن الأول منهما ما هو؟ أي. طيب، العرش هو القول المرجح، ولهذا قال: والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. لما براه الله قال: اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. أفكان رب العرش جل جلاله من قبل ذا عجز وذا نقصان؟ يلي تقولون سواء اللي كانوا بالقدم أو الذين قلنا فعل الله ليس لها بداية زي الكرامية، يعني الله قبل ما يسوي هذا يعني كان ناقص، وبعدين ما اكتسب الكمال هذا إلا لما خلق وفعل. إن ربنا تبارك تعالى متصف بصفات الكمال ما يجوز أن يخلو عنها في لحظة من اللحظات، ولا أقل من جزء من اللحظة، لأنه الكامل تبارك وتعالى. أفكان رب العرش جل جلاله من قبل ذا عجز وذا نقصان؟ أم لم يزل ذا قدرة والفعل مقدور له أبدا وذو إمكان؟ فلئن سألت وقلت: ما هذا الذي أدهاهم لخلاف ذا التبيان؟ ولأي شيء لم يقولوا إنه سبحانه هو دائم الإحسان؟ فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عموا عن القرآن. هي هذا العلة، أنهم لما أخذوا يتكلمون في هذه المسائل عموا عن كتاب الله، فكانت النتيجة أن وصلوا إلى هذه الضلالات. عموا عن القرآن وعن الحديث ومقتضى المعقول، بل عن فطرة الرحمن والبرهان، وبنوا قواعدهم عليه، فقادهم قسرا إلى التعطيل والبطلان. نفي القيام لكل أمر حادث بالرب خوف تسلسل الأعيان، فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات صانع هذه الأكوان. إذ أثبتوه بكون ذي الأجسام حادثة فلا تنفك عن حدثان، فإذا تسلسلت الحوادث لم يكن لحدوثها ذاك من برهان، فلأجل ذا قال التسلسل باطل والجسم لا يخلو عن الحدثان، فيصح حينئذ حدوث الجسم من هذا الدليل بواضح البرهان. هذه نهايات لأقدام الوراء في ذا المقام الضيق الأعطاني، فمن الذي يأتي بفتح بين ينجي الوراء من غمرة الحيران؟ فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. هؤلاء الذين قالوا بتسلسل الحوادث وبدليل الحدوث، وأنه العرض وهو الصفة لا بد أن يكون بجسم، وما كان حادث واتصف به الحادث فهو محدث إلى آخر هرطقته في هذا الكلام، هم لما عموا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى هذه النهايات. وكأنه لما قال نهايات يشير إلى قول الشهر الثاني: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول أمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. واحد منهم يقول ألقى الله وأنا لا أدري الحادث ممكن ولا، يعني أمور، والذي أحسن الله له منهم الخاتمة يقول اللهم احشرني على عقائدي عجائزني صبور. وظن ضيعت حياتك تصفح كتاب الله سنة رسول صلى الله عليه وسلم وترك هذا الهراء. يختمها الشيخ يقول ما في واحد سميدع بطل يكشف لنا هذا الزيف ويجلينا الحق، هو سيقوم بهذا الدور، هو ابن القيم اللي يقوم بهذا الدور. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.